الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، هذا لقاؤنا اليومي المعتاد في هدأة من الليل، يطرح المؤمنون المسلمون الأتقياء الأوفياء فرشهم ويهجرونها إلى بيوت الله عز وجل، وبيوت الله في الأرض المساجد، ينعمون بالقرآن الكريم وبتلاوة الذكر الحكيم، ويسعدون بلقاء ربهم في وسط هذه الساعات الطيبات المباركات، هذه الساعات التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى ليسأل عن سائل فيعطيه، ويسأل عن مستغفر فيغفر له. هذه الساعات إخوة الإيمان والإسلام ساعات الهزيع الأخير من الليل، نودع فيها يوما ونستقبل يوما آخر. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نودع هذا اليوم بخير وداع، ونستقبل اليوم الجديد بخير استقبال بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران بدءا من الآية 53 من بعد 100 الأولى، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم